الواو وايضا ان تدخلنا بنتك حتى اخوك فضيفه من هويش اللام هو الواو وايضا ان تقول اختك هذا لا يدخل معنا فيه لا يدخل معنا فيه ما يصحش يجمع جمع متكسر يعني لا يجمع جمع متكسر جمعا جمعا يعني شائعا شائعا بالاستعمال وانما يكون ايش يزيد لا اخت بنت خشي بنتونا رسول زوجة من أرض منها ولم يكسر احتراز من يش من يش من أضيبة أضيبة أصلها ضبون ضبون فديثة منه اللام أعود منه الهاء أضيبة لأن هذا كسر على أضبون كأدلين أدلين وقول معوضة احتراز مما حذف منه اللام ولم يعوض منه شيء كيد ودم يد أصلها يدي دم أصلها دمون هذه أيضا حذفت منها اللام ولم تعوض منها شيء فلا بد من الاسم الثلاثي من هذا الاسم الثلاثي إذا أردنا أن يكون من باب يش من باب سنين أن يش أن يحذف منه اللام ويعوض منه اللام ولم هذا الثاني ولم يكسر هذه الشروط إذا نعم طبعا يعني مجموعة ما تكسير إذا كان هذا المحذوف منه اللام هذا مفرد ما يكونش عنده جمع تكسير فقط جمع مذكر سالم هذا إن إذا يصح يصح بحال 100 دبه 100 أو سنة هذا حذف منه اللام وعوض منه الهاء ولكن عنده جمع تكسير جمع تكسير ما عندهش أما إذا كان عنده جمع تكسير فإنه لا يصح ولا يمكن مذكر سالم عنده جمع تكسير الله يمشي حاله وبارك عليه لكن قولوا كل اسم ثلاثي حذف منه اللام وعوض منه الثالث ولم يكسر أما إذا كسر فإن نستغني بتكسيره عن سلامته سنقول بارك الله سنة ولا سنين تمام قل ينفق سنوات ولا دم شو تكسيره شيء ما جميع جمع النسل وبارك الله سنة ومتعين لأننا كنا أتفلنا غير أن يدوبش نتبع وثنة كنا مجمع المبلغ التحق التحق ظلم بكسره نطق هذا هاد الشروط التي اشترطت هاد الشيء اللي قلنا باب سنين ماشي في الاستعمال ماشي في القياس اما هي باب سنين وهذا واقولوا وعلموا هذه كلها خارج القياس ملحقت انا كنقولوا هي في الاستعمال فاذا كانت مثلا متوفره في هذه الشروط التي قلناها في باب سنين وفي كذا تكون شائعه استعمالها شائع واذا لم نجد في هذه الشروط فانما تكون شاذه عن الاستعمال مش شاذه عن القياس لكن الشذوذ عن القياس هي نفسها خارج عن القياس فهمت معي شاذة في الاستعمال فقط والمصنف الأولى مجمع الالتحاق فتح وقلم بكسرين نطق وهنا مقدم بفتح واحد هنا كيف يكون من ديالها افتح افتح لفعل أمرين فعل مستتر أي افتح الأولى مجمع الأولى ولا ملتحق عليه تقول جاء المحمدون لا ورأيت المحمدين ورأيت المحمدين افتح منهم هذه اللغة الفصحى وقل من نطق بكسره وقل من نطق بكسره قال خلاف اللي من قال ان كسر نون جمع الكسر لغه بل هو قليل مش لغه اللغه الفتح لغه والكسر لغه لا الكسر هو نادر وليس بلغه لغه العرب انما هو نادر افتح نون مجموعين وما التحق به اي معناك المصطفى رحمه الله ان نون جموع المتكسلم وما احق بها نقول جموع المتكسلم حق يوم كلها تفتح هذه اللغه الفصحى وقل من نطق بكسر هذه اللغه ومنه قول الشاعر ايش قال وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الاربعين مي سقول الاربعين هذه باب السنين هذه ملحقه بالمتكسلم باب العشرين هذه ايش باب السنين باب العشرين 20 30 40 50 هذا ملحق جمع متكسر لانه لا مفرد له لا ما عندوش مفرد تماما مش لا مفرد له المعنى 40 لا مفرد له ها اذا فهو ملحق جمع متكسر هو الحق للشاعر يقول اربع قال 40 تلتقى به هذه النون بكسر النون ها ما يكسر الشعراء مني وقد جاوزت حد ال 40 هذا لعل الشعراء كانوا بقيت تبعين فيه قد حوفي لأن الشاعر كان الشعراء أكثر في الوقت كانوا بحال صحفة اليوم يروشي واحد يشهروا به ويمكروا به يعني مدحوا الذنب قتل الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. آية. وقول الشاعر أيضا عرفت جعفرا وبني بنيه وتركت أنكرنا زعانف آخرين آخريني آخريني وين آخرين هذا المتسم حقيقة هذا اسمه آخر آخر أنا وصف أفعل ليس من ذلك فعل ليس من ذلك فعل آخر أصوى أفعل آخر ليس من ذلك فعل فعل ما عنش المؤنث ذلك على وزن أفعل المؤنث ذلك على وزن فعل أخرى آخر أخرى آخر شنو مؤنثه فعل فليس من ذلك أفعل فعل كأحمر حمراء يش وأبيض بيضاء لا فهذا تفرض الشروط احنا نقول مين بيخش من ذلك أفعل فعل بمعنى أن مذكره يأتي على وزن أفعال ومؤنثه يأتي على وزن أفعال أما هذا مذكره أفعال ومؤنثه فعل آخر أخرى آخر على وزن أفعال آخر يعني كل لأن يعني المادة هذه الهمزة أديرت مادة آخر آخر مفهوم هذا؟ هذا هو آية على أنه هناك من قال من نطق بأن هذا قد فيه تحريف بال قال سبق قبله كل الدهر ذو حل وذو ارتحال أما يبقي مني وما يقيني من يقيني يحفظني أو يخلي فيها تشي حاجة ولا يحفظني أما يبقي مني وما يقيني أكل الدهر ذو حل يعني هو في حل ترحل دائما ما يخلي فيها الدهر ما يخلي فيها حاجة يعني كأنه يأسى يعني الحياة التي يعيشها دائما في حل وترحل لا يستقر على حل الظروف دي للناس مادية تفقد الإنسان يعيش فيها دائما يسافر من أجل لقمة العيش وصدق الخبر أكل الدهر ذو حل لأن هذا استفهام هذا استفهام معتمد على هذا الظرف معتمد على استفهام إذا نفي المجهول يرفع فاعلا كذا مع الاستفهام يرفع تعديلا القائل كقول الجمل إن عندنا قاعدة أن الاستفهام المجهول مجهول الظرف إذا اعتمد على الاستفهام فإنه يرفع الفاعل هذا يجب أن يرفع الفاعل عشان مسألة يرفع الفاعل كيش؟ يجي إن شاء الله أن من جملة ما يرفع الفاعل الجر والجر والضف إلى اعتمد على الاسم الاستفهام أفله يشكون لك من يقول بأن يشكون فاعل مش أفله الجر والجر اعتمد على الاسم هذا الاستفهام أفله يشكون فاعل فعل الأمر ويرفع الفاعل فعل هذا البيت الذي قبل هذا كل الدهر ذو حل وارتحالي أما يبخي مني وما يبخي مني أنا يقيني مش اليقين برضه يقيني يحفظني الوقاية كان يقين معنى اليقين المعلوم يعني هو كان يقيني معنى يحفظني من وقاية يقين عزيز فين كنا ونونا ما شو أنه من التحق في تحوى قلم بكثم ونونا ما ثني مش ونونا ونونا ما ثني يوم حقيقي أكثر استمنوا ونونا استعملوا ايه ويوصح أي استعمل أي نون مثنى وما أحق به قدمنا مثنى شنيه وتقدمنا ملحق بمثنى يد استعملوه بعكس ذلك ما أنا بعكس ذلك بعكس نوني الجمع الجمع شكونا نقوله فتح النون إذن شنو عكس الفتح هو الكسر ولكن المصنف رحمه الله أن العرب استعملت نون المثنى وما أحق به بعكس بالعكس من نونيش الجمع بمعنى أنها فتحته في لغة فصيحة تقول جاء الرجلان مرت برجلين ورأيت رجلين فنون المثنى ولذلك أثر ابن كجاعر يقول أن ياء رجلين منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها ومن كجاعر يقول لك سمت يقول لك مرت بمحمدين الياء المكسور مفروض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها هذا مش كميز لك اللغات قال لك وكسرها لغة وفتحها لغة وفتح نون المثنى لغة مش بحال اخر حكى الشارح أن فتح نون المثنى لغة من لغة العرب وتم فيما سبق ليس الكسر لغة وإنما هو نادر وقل من نطق به أما هنا قال لك فتح نون المثنى لغة أي هو من لغات العرب مش من نوادر من يعني من مما قل في أشعارهم وفي كلامهم وإنما هو لغة لبعض قبائل العرب ومنه قول الشاعر على أحواليين استقلت العشية فما هي إلا لمحة وتغيير الأحوالي والخفي الحاذق الأحوالي هو الخفيف الحاذق الخفيف مش وش يدخل شوفوا مش يديروا الخفيف الحاذق يمشي بواحد خفة حذق لا يتثقل في مشيته فهو يقول عن القضاء والأحوذي هنا مش مقصود منه الأحوذي، وإنما عبر بالأحوذيين أي جناحي القضاء حمام. قال استقلت أنا حينما طارت، يعني كأن جناحيها هما اللذان يحملنها، استقلت على أحوذيين، استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، يعني استقلت القطاة على أحوذيين، يعني ارتفعت في الجو على أحوذيين على جناحين يقلنها فاش في الجو، فما هي إلا لمحة، فما هي أي فما مقدار مسافتها إلا، فما مسافة ارتفاعها إلا قد إلا مقدار لمحة وتغيب، يعني سرعة غابت مشات، يعني يصيف سرعة القطاة أي الحمامة التي تستقل بجناحها الجو وتمشي بسرعة، ما هي إلا قال لك هو ما هي إلا لمحة، هذا من الضمائر التي تعود على من بعدها في الرطبة، عندنا الضمير مرجع الضمير هو على ما قبله، الضمير يعود على ما قبله على ما بعده، إلا في أشياء ومنها أن هذه وما هي إلا، فما هي هذه الحركة أو هذه الإخفاق منها الطير إلا مقدار لمحة بصرها ثم شيء وتغيب، يعني بسرعة فائقة، يصف سرعة طيران القطط يا حمامة، أصير بالقطة هل من يعير جناحه إلي فأطير كما قال الشاعر كما سيأتي إن شاء الله. إذن قلنا على أحوذيين، ما قالش أحوذيين، على أحوذيين هذا كنيته، لأن الأحوذيين هم جناحي قطع استقلت عشية فما هي إلا، وهذا من هذا عود الضمير على مبعده باعتبار أن مبعده هو المفسر هو مفسر الضمير، قاعدة أن الضمير قد يعود إلى مفسره، فما هي بين سر إلا لمحة، على حد قوله تعالى وما هي إلا حياتنا الدنيا، حياتنا الدنيا تفسير الضمير، والضمير إذن أعاده على مبعده أي أعاده على مفسره الذي فسره، هذا يقول الله أحد، الضمير يعود على كتب ضمير الشأن يعود على مفسره، هو أي الأمر والشأن الله أحد، قاعدة أن الضمير تفسره على مبعده على ما قبله على مبعده، وإذن لي عندهم وعود مضمر على مبعده فهو رطبة فحصل عده مضمر الشأن وربه البدل عموابسة وتناسب العمل، هذه من المواضع التي يستثنت القاعدة المعروفة أن الضمير لا بد أن يعود على ما قبله إلا في هذه الأشياء، إلا في هذه المواضع عود مضمر على مبعده رطبة فحصل عده في مضمر الشأن وربه البدل، فمضمر الشأن تحل هذا قل هو الله أحد أي الأمر الشأن الله أحد، فالله أحد هي هو شنو الله أحد، فهذا الله أحد مفسر الضمير، الضمير المخبر عنه، مفسر الضمير المخبر عنه، مفسر المخبر عنه، فهي ما هي إلا لمحة وتسير وتغيب، قلنا يصف سرعة طيران القضاة بالجو على جناحيها، ثم بعد ذلك أتى ببيت آخر قال لا واحد بيت أخر واحد بيت أعرف منها الجيد والعنان ومنخرين أشبه ظبيانا، أعرف الجيد هو هذا العنق محل كلادة، والعنان العنان جمع عين ثنية عين ورصيق العينين، ولكنه أتى بلغة المثنى التي تعرف العرب المقصور، تقدمنا أن المثنى هناك من يعرفها المثنى العرب المقصور، قل جاء الزيداني ومراته الزيداني ورأيت الزيداني بالمرفع بمقدرة ألف مقدرة ألف، وعلى هذا خرج قوله تعالى إن هذان لساحر، ألا إن هذان هذان منصوب مقدرة ألف الآخر، هذه مجموعة الوجوه التي خرجت على هذه الآية، فالعينان فتح النون، والشاعر نطق بالمنخرين بالياء، إذن الشاعر هنا لفق لغتين، أتى بلغة من عربها عرب مقصور فقال أيه من الجيد والعينان، ثم قال ومنخرين أتى بلغة من أعرب المثنى بالياء المصب بالياء. ففي في البيت في الشطر الاول اتى مثنى على لغه من يعرفه اعراب مقصور لانه في حتى نطق كل العينين، ولكن في الشطر الثاني جاء المثنى مصبوب بالياء فلفق هنا في هذا البيت لغتين بين لغتين، لفق بين لغتين. وكذلك ايضا منخرين اذا قلنا انه لفق في لغه الياء مع الالف لفق ايضا في النون، النون في الشطر الاول مفتوحه والنون في الشطر الثاني على المكسوره، فلفق بين لغه الاعراب وبين لغه فتح النون وكسرها. اذا قلنا على هذا وقد تروى من تروى منخرين له شبه الاظبين هذا اسم رجل قبل دلة وهذا شو اسمه؟ لا الأنف، الأنف هذا الأنف، الأنف. العرب تمدح القد، قد الأنف. تقول من جذ، من جذ قد الأنف. وإذا كان فلطخ، تقول فيها إيش؟ وبي قد الأنف. يعني الأنف تقول إحنا من جذ، من جذ تقول من جذ إيه؟ من القد الأنف، من جذ قد الأنف. مدحوا هذا سبتة نحو من قرين أشبه هوني أزيد وما بيتاوى ألي كنت الدنيا صرف يجب إيش حلف هذا وما بيتاوى ألي ما بيتاوى حتى يجيبوه. إذا قلنا وما أي وقع على المفرد يقول يكسر، شو الخبر؟ وما أي المفرد الذي جمع بتاء وألف يكسر، هذا الخبر ضمير يعود على ما وقع على المفرد. وما أي المفرد الذي جمع بتاء وألف يكسر هو أي مفرد. تجربوا نصف معه احنا القاعدة عندنا شو معنى؟ رد البرمجة دينا قاعدة عندنا في هذا البيت اننا نريد ان نخبر، المؤلف يريد ان يخبر ان جمع المؤنث السالمي الذي يجمع بالالف والتاء يخسر في حالة الجر والنصب. اذا قلنا ان ما وقع على المفرد يكون فيه اشكال، وما عين المفرد الذي جمع بالالف والتاء يخسر هو عين المفرد في حالة نصب الجر. احنا المقصود عن المفرد ولا في الجمع؟ المفرد لا يخسر بالجر والنصب، المقصود الجمع. المفرد لا يكسر بالجر والنصب، وانما المفرد ينصب بالفتح. قاعده معروفه، المفرد يرفع بالضمه ايه وينصب بالفتح ايه ويجر بالكسره ايه، كذا معروفه على الاصل. هنا المؤلف شرع يتكلم في نيابه الحركه عن الحركه. كنا فيما سبق كان يتكلم المؤلف عن نيابه الحروف عن الحركه، مرفوع بالالف، مرفوع بالضم، مرفوع بالواو، منصوب بالابياء، منصوب بالياء، تقدم كل شيء تقدم في المثنى والمذكر السالم والاسماء الستاء الى اخره. هنا شرع يتكلم في نيابه الحركه عن الحركه. تقول خلق الله السماوات والأرض، خلق في الأرض الله فاعل، السماوات هذه مفعول بها منصوب بش بالكسرة، بالكسرة مذكر سالم. هي الإشكال اللي كان وارد باش غنجاوبوا عنه، جابوا المحشي رحمه الله فنجاوبوا عنه. إذا قلنا وما الجمع الذي إذا نزلناها عن جمع، وما الجمع الذي جمع بألف وتاء يكسر في حاجة المسلمين، الجمع الذي جمع شنو بده يحصل الحاصل؟ الجمع كيف تجمع؟ الجمع صافي خلاص اختر بين اشكال هذا مش هو اشكال شو اشكال. اذا قلنا ان ما وقع على المفرد وما اي مفرد الذي جمع بتاء والفين يكسر، والمفرد لا يكسر بحد النصب، المقصود هو ان المصنف يخبرنا ان الجمع الجمع هو الذي يكسر. واذا نزلنا مع الجمع وما اي الجمع الذي جمع بالف وتاء يكسر هو الجمع، يكون فيه في اشكال فيه يعني تحصيل حاصل وتحصيل حاصل باطل. الجمع ما كاينش تجمع، الجمع فرغ من الولد. جاب واحد المخرج باش يخرج من هذا الاشكال، لأن لا بد من أن نبحث لمخرج عن المؤلف، لا ننتقد المؤلف أول مرة، لا دائما غلق الشراح والذين يعلقون على الهوامش في المحضر، لأننا قلت يشير إلى النووي رحمه الله، لأنه ممالك كان أندلسي وارتح رأي الشم ونكن وقف الشم وانتحت مدح مطلعين، ويقول من تقل من الملك الشفي. الشيء عندنا ان مثلا وما بيئت والف قد جمع، ما اي الجمع الذي تحققت جمعيته بالف وتاء. شوف باش نخرجوا من هذا الاشكال، باش نقولوش ان هذا الجمع يجمع، اي تحققت جمعيته بسبب تاء والف، احترازا من الجموع التي لا تجمع بالالف والتاء، تجمع بشيء اخر بصيغتها، ما تتحققش الجمعيه بالالف والتاء. واش بينكم اشياء ولا شيء؟ التي يعني وما بيت وألف وجمع، ما الجمع الذي تحققت جمعيته بسبب، باش تحقق جمعيته بسبب ألف وتاء مزيدة، احترازا من قولها قضاه وابيات، لان شو منكسر وما جمع بألف وتائم مزيدتين، انا مش كعرف انه منكسر ما جمع بألف وتائم مزيدتين. حد تقول هند اجمع هندات باش جمعنا شو العلم الجمع ألف وتاء المزيدتين. لكن اذا قلنا قضاه بالالف والتاء قضاه قضاه وكيف ها هو هذا مش بالالف والتاء قضاه في شو مكسر جمع مؤنث مش مقاضي مقاضي شو مذكر شو مذكر كيف لا مش سهل شو مذكر كيف قالك لان قضاه الالف ما مش اذا اصليه اصلها قضايات قضايات تحركت في فتحه الاقلاب وجب وقلب وجب فقلنا قضاه فالالف ليست زائده وانما هي اصليه التاء وخذا إذا نعم أنا تخصنا الجمع الذي تتحقق جمعيته هي الألف والتاء تكون مزيدتين. أما قضاة فهذا جمع تحقق جمعيته بصيغته لا بألف زيد الألف بصيغته بيت احتراز المحترز الثاني بيت جمع بيت على أبيات بيت باء وليا التاء زائدة ولا أصلية أصلية لما قلنا أبيات شنو قلنا زدنا فقط الألف التاء أصلية قضاة كيف الألف أصلية والتاء زائدة هنا الألف زائدة والتاء أصلية كذلك إذا مش جمع مستثنى مش جمع إيش مؤنث وإنما هي جمع التكسير لأنها نجم جمعنا لم تتحقق جمعيته بزيادة الألف والتاء وإنما بصيغته أبيات عرفنا جمعيته بصيغته لا من زيادة الألف والتاء. فإذا قلنا قرأت أبياتا ولا أبياتي قرأت أبياتا نصبش بالفتحة الظاهرة ما تقولش نصب لنا بكسر علاش مش جمع مؤنث سالم لأن هذا الألف التاء مش زيد اللي زيدها هي التاء هي الألف أما التاء من أصل كلمة بايت فاعل بايت التاء من أصل كلمة التاء من أصل كلمة اللي زيدها هي الألف فلذلك لا نقول بجمع مؤنث سالم حقيقة جمع مؤنث سالم إلا إذا كانت ألف ألف ألف وتاء مزيدتين هم ذا قالوا الناس يجب نقول له أخت اجمع أخت قلوا أخوات أخوات جمع مؤنث سالم نعم قلوا دي في الأخت دي اختارها كتمها أخت هذه التاء مش ديالها هذه التاء زائدة عوضون عن الواو أخا أخاون حدث من الواو عوضا عن التاء هذه التاء اللي هذه التاء العوض مشات حالها علاش باش عرفت مشات حالها مشيت حالا لأن الواو اللي عوضتها جات جاس محلها أو أنت تفهم التفسير. نقولش من العوض ما عوضنا. لما قلنا أخوات جبنا تاء أخرى زي ده وديك تكل العوض مش حساس ليش؟ لأن جاء المعوض على. ممكن يجتمع بين أخوات. سمع شو؟ قل لي ودي أخوات هل يقع فيها تفسير؟ نقول سالم كيف؟ أخوات كذا أخ أه الخ حركنا ها الآية طلبتنا هذا جمع مؤنث سالم قل سالم يخص كل الجمع يعني صيغه المفرد تبقى هي هذه كيفاش؟ قالت العبره هي بصيغه هذا الجمع وان كان قالت العبره مش التكسير مش وقع بالتغيير الجمع مش وقع بالتكسير وانما وقع بغير التكسير انما هذا الجمع اصبح لقب على كل من جمع بالالف والتاء الالف والتاء الزائدتين وان وقع فيه التكسير ما تهمش شخص غير يكون الألف والتاء مزيدتين ما تهمنا شيء التكسير الذي يقع هذا هو خير من المتسلمات هذا أخوات بنت بنات نفس الشيء كذلك لما جمع مؤنث سالم هذا كلا غير قياس هذا شخص قياس سماء شو السبب من شخص قياس بآلف وتاء مزيدتين سماوات هنا مش ربنا عفواً ما نشوفون السماوات هذه من الأشياء التي وردت على غير قياس وشرطة اشترط جمع مؤنث سالم هي خمسة يجمع قلوا أو قل ستة إما خمسة أو ستة وقسم فيه بالتاء ونحو ذكرى ودرهم من مصغر وصحراء وزينة من وصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل وقسم أقسم مؤنث سالم وقسم في بالتاء أي المؤنث بالتاء سواء كانت يش هذه التاء يش المؤنث بالتاء أي العالم سواء كان عالما لمذكر أو لمؤنث يش يش كم كل حد للتق يعني المختوم بالتق. وكذلك نحو ذكرى أي لصاحب الألف الألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة تجمعوا جمع المؤنث السالم كذكرى ذكريات وصحراء صحراوات. احنا سنرى عفوا ما هي تجهز هذه التاء مثلا شنو تقول التاء رحمات مثلا ذكرى هاي الاجساد المقصوره او الاجساد المذكوره المقصوره او صحراء صحراوات هذه وضع في اجساد المذكوره. درهم مصغر اي كل مذكر صغيرة الا وجمع المذكر السالم حديث درهم دريهم اجمع جمع مؤنث السالم دريهمات. اذا كل مذكر ثلاثي صغيرة الا وجمع جمع مؤنث السالم عمر عمرات صح معناها اذا صغير اذا صغير يعني صغيرة اجمع كبير صغير مصغر وصح ووصف غير العاقل. حنش وصف العاقل يعني أنك إذا وصفت شيئا غير عاقل فإنك تجمعه جبال تقول راسيات جبال راسيات جبال راسيات نوافذ مرتفعات وصف غير العاقل وصف غير العاقل يعني أنك إذا وصفت غير العاقل فإن ذلك الوصف يعني يجمع جمع مؤنث السالمين قياسيا جبال راسية وإذا نخرج من ثم هذه سماء لا تقرأ في شروط سماء ما هي يش وصف ما هي مثلا بألف تاء مبدود إيش ما أفتح شيء إيه مش إلا مش أصلاً مثلاً صغير قلت لك الهمزة مش أصلاً سماء هذه ما دخلش معنا هنا سماوات هذا خط القياس سمائي هذه كذلك كثير من هذه الأشياء ثبات ثوبة ثبات هي نفس الشيء أيضاً خط القياس لأن ما هي عالم المؤنث ما هي عالم المؤنث ما هي وصف لغير العاقل ما هي يش في آخرها أجساد مقصورة أو ممدودة ما هي في آخرها يش ما هي مختومة بالتاء الثانية كلها إذن كل اسم لا نجده على هذه الحالة على القيود إلا ويكون هو جمعا سماعيا لقياسا إذن قصر يده وإذا مش تحضر قبيل وقصر به بالتاء ونحو ذكرى أي كل مؤنث يش كل يشمل كل ما في أجساد مقصورة ودرهم مصغر أي مذكر يعني مذكر مصغر ودرهم وصحراء صحراء أي كل يش أجساد ممدودة وزينب زينب أي لا مش أي عالم لمؤنث زينب تقول زينبات هندات كل عالم على مؤنث وإن كان غير مختوم بالتاء فإنه يجمع مؤنث هند هندات يش وهكذا وصف غير العقل كجبال الراسيات وسماوات مرتفعات مثلا وهكذا هذا هو وصف غير العقل هذا هو هذه هي شرط المؤنث السالم. اذا جاء المؤنث السالم اللي هذا هو انه ينصب يرفع ضمتي وينصب ويجره بكسره وعلاش ما قالش ما تكلمش على حاله الضم يتقدم كان على ما سبق ان المرفع بالضمه رفع بضمه تقدم هذا الكتاب على ما سبق لما تكلم على حاله النصب والجر قال ينصبوا بالكسر والجر ينصبوا بالكسر والجر يكسروا بالنصب والجر يكسروا بالنصب والجر يكسروا بالنصب والجر زيد كذا اولاته الذي اسمه قد جعلك اذرعات فيه اذا ايضا قبل وتفرضوا اذن في شهادة بسم الله سبحانك اللهم إنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسمه قد جعلت هذه الرعاية الجديدة من قضيتك. قال المؤنث السالم عن شروط اشترطوا في المفرد الذي يجمعه في المؤنث السالم كقول بعضهم وقصه في للتوى نحو ذكرى ودرهم من مصغر وصحراء وزين بين وصغر غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. هذه الشروط اشترطوا في المفرد الذي يجمعه في المؤنث السالم وقصه للناقل يعني هذا شروط قياس شروط المفرد الذي يجمعه جمع مؤنث السالم جمع قياسيا وغيره يحمل على السمع وذا مسلم للناقل بيد التاء أجس هل مثلا رحمة وفاطمة هذه كلها اسم أسماء للسلام بيد التاء ذكرى فيما إذا كان مقصور يعني في ألف تاء مقصورة ذكرى ذكريات سلاح نهايات الآخر ومثله أيضا ألف تاء من جزء كما سيد ودرهم وصحراء وقلك صحراء يعني ألف تاء إما أن تكون مقصورة أو من جزء يعني المؤنث بالتاء كما سبق أو المؤنث بالألف لأن عالم التأنيث هما فئان إما التاء أو الألف علامات الثانية في تاء والألف وفي أسماء قدر نسيت في التأنيث يقول المؤلف العلامة الثانية لكن إما تاء الثانية في الاسم يعني إما تاء الثانية أو ألف تاء مقصورة أو من هنا المؤنث بالتاء أو المؤنث بالألف تاء مقصورة أو من لا من المفردات التي تجمع أوشم المؤنث السالمين جمعا قياسيا كحبلة حبليات وذكرى ذكريات وهكذا وهكذا أرنا سيدي إيه التوحيد حيلك ودرهم المصطفى ذلك المذكر إذا صغيرة درهم إذا صغرته دريهمات دريهم دريهمات ذلك أيضا كل مذكر يصغر فإنه يصبح صالحا لأن ما أجمع للسلم جمع قيمته صحائيه وأوات خلق الله وخلق في المضمى والفاعل سماوات فيه منصوب بالكسرة النائبة فهو يرفع بالضمة قل هذه سماوات سماوات ها خبر مصاب الضمه الظاهره قل رايت السماوات نصب الكسر بتاعها ما نصب السماوات فهو ينصب ويهرب الكسر عن النيابه عن النيابه لان المؤلف هنا يتكلم عن النيابه عن نيابه حركه تقدم لنا ان المؤلف هنا يتكلم عن نيابه حروف عن حركه هنا يتكلم عن بنيابه ايش عن نيابه حروف عن حركه حروف حروف الحركه عن حركه لان قل جاء ابوك الحصر إبعى الحركة أبو كمر فاضل وابن إبعى الضمة هنا المؤلف يتكلم شرعي يتكلم في نيابة الحركة عن الحركة تقول منصوب الكسر لا إبعى الفتحة قبل لما قلنا يعني سابق لما كنا نقول مرفع الضمة هذا مش نيابة مرفع الضمة منصوب الفتحة منصوب الكسر منصوب السكون هذه كتمة الأصل ها هذه أصول ترفع بضم من وصيبا وجر وغير ما ذكر ينوب كونك تقول هذا مرفع بالضم منصوب هم أكثر من السكون هذا هو الأصل رفض الضم قال وغير ما ذكر قالوا هذه الأشياء لا ينوب فالنيابة إما أن تكون بالحروف نيابة حروف عن الحركة أو نيابة حركة عن الحركة نيابة ألف ألف تنية تكون مصابة ضمة في الألف تنية إحنا إيه خاصة منصب الفتحة فاش منصب الألف فاش لا الأسماء ستة أرد بالك أرد بالك أرد بالك أرد بالك أرد بالك أرد بالك أرد جمعا حقيقيا أي إذا كانت مستوفية للشروط فإن يش فإنه الآن يتكلم على شرع يتكلم على ما ألحق بجمع المؤنث السالم الملحق يعني الملحق شنو هو كل جمع لم تتوفر في مفرده الشروط كذا أولاد هنتحل جمع مؤنث السالم قلنا المفرد التي توفر فيه الشروط هما العالم المذكر إلى آخر العاقل إلى آخر تقدم لنا خالي من التركيب وكذا أو الوصف إذا كان لمذكر عاقل خالي من التركيب إلى آخر هذا تقدم لنا الشروط فكل غير ذلك المفردين لا ويسمى يشمل ملحقا بجمع مذكر ثاني كذلك هنا الشروط التي تقدمت وقصه في التوى نحو ذكرى هي شروط المفرد الذي توفر في التي المفرد الذي يجمع جمع مؤنث ثاني جمعا قياسيا وغيره يكون ملحقا بجمع مؤنث ثاني كذا أولاد أولاد المبتدا مؤخر كذا خبر مرتب اي أولاد كذلك اي يعني تجمع يعني مثل جمع مؤنث سالم في كونها ترفع بالضمه تنصب وتهرب كسره والذي اسما قد جعل وكذلك الذي جعل اسما والذي اسما قد جعل الذي مبتدا اسم قد جعل اسم قد حرف التحقيق جعل فعل مضمون مجهول ونائب فاعل مستتير اسم مفعول ثاني لان جعلت التعبين مفعول. والذي قد جعل اسما كذلك خبر الذي اي وكذلك العلم العلم الذي جمع جعل اسما كأذرعات ذا ايضا فيه قبل ذا مبتدا قبل هذا الفعل مضمون مجهول الذي اسمه قد جعل قد جعل هذا الشيء خبر انا عفوا قد قبل فيه ايضا معنى كلام المصنف رحمه الله ان اولاد هي من الجموع الملحقه بجمع مؤنثهم والتي تنصب وتذكر بكثره اولاد وكذلك الجمع الذي كان جمعا في الاصل وسمي به الان فيستصحب هذا استصحاب لفكره استصحاب الاصول تصحب حاله جمعيته الاصليه في حاله اسميته يعني انه لما كان جمعا في الاصل اذرعات اذرعات اسم لبلدة في الشام في قرية في الشام اسم أذرعات وأذرعات هي في الأصل جمع جمع أذرعة جمع جمعي أذرعة جمع ذراع أذرعة جمع تكسير جمع ذراع قلة أفعلة وأذرعات معه على أذرعات أذرعات جمع جمعي الآن هذه أذرعات من قد جمع ولكن أصبحت علما على تلك القرية فحينما سميت بها بلدة وقرية استصحب فيها حالة جمعية الجمعية فمع ذلك الإعراب معنى أنها الآن في حالة سمية بلدة فيها حالة جعلها علما يعني تعرب إعراب المؤنث السلم تكون من مجموع ملحقة من السلم علاش؟ وإن كانت علما قالت سبحان إيش؟ حالة الحالة الأصلية هذا معنى كذا أولاده أي معنى أولاده كذلك إشارة إلى أن أولاده مثل المؤنث السلم وإن كانت هي مش حقيقية ليش مش حقيقية؟ لماذا؟ لأنه ليس لها مفروض من أصلها أولاد أولاده ها؟ ما عندك مفرد عليك عليك جمع الكسلم قولوا عليك هو من الجموع التي استقبلت ملحقة قولوا وعالمون عليون كذا أروا لأن قولوا اسمه جمع إلا مفرد لهم رضي مفرد لأن قولوا بمعنى ذو أي ذو قولوا قولوا علم ليرني منكم قول الحلم يقولوها معنى أصحاب فهي معناها ذو بمعنى ذو فعندنا اسم جمع هو الذي لا مفرد لهم رضي كقوم ونساء لأن هذا قوم لا مفرد لهم يطلق على رجل شنو مفرده رجل نساء واسم جمع مفرد مفرد وشنو امرأة هذه اسم أسماء الجموع كسم جموع حقيقي أسماء الجموع كذلك أولاد اسم جمع لا يعني جمع لا مفرد لهم مفرد كذا أولاد أيه والذي اسما قد جعل والذي كذلك الجمع الذي جعل اسما أي جعل وصير اسما بعد أن كان إيش جمعا كذلك ايضا يعرب هذا الاعراب ويلحق به جمع السلم فيكونه ينصب ويجر بكسره كأذرعات وقالت أذرعات جت فيها هذه الوجوه تكون معرب اعراب جمع السلم منونه قل هذه أذرعات رايت أذرعات ومرت بأذرعات او جبهات تقول هذه أذرعات ورايت أذرعات ومرت بأذرعات بدون تنوين او تقول هذه أذرعات رأيت أذرعات أذرعات أذرعات أذرعات أذرعات يس إذا قالوا لا تلوشوا تلوشوا وعليها خرج قول الشاعر من القيس تنورتها من أذرعات وأهلها زيد يثرب أدنى دارها نظر عالي هو يتكلم على محبوبته التي يراها بقلبه تنورتها أي أبصرت نارها بقلبي تنورتها أي أبصرت نارها من نظر من مكان بعيد بأذرعات ومن أذرعاء ومن أذرعات من بلاد الشرق إلى يثرب بأذرعات أهلها بيثرب بيثرب أدنى دارها نظر أقرب نظر العين هذا ملخص يقول إنه يرى يعني بقلبه نار محبوبته مسافة بعيدة بينها يعني من الشام إلى يثرب المدينة يثرب المدينة فقال خروج بهذا تقول تنورتها بأي تنورتها إيش بأذرعات من أذرعات من أذرعات أي رأيت نارها من أذرعات إما تقول من أذرعات بالتنوين أو من أذرعات بالتنوين أو من أذرعات يعني تنوجه وهو يقلق بهذه الوجهة الثلاثة إذن هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله أن هذه الجمعة من حق الجمعة السلم اي نعم سمعت كذلك. نعم الشاهد عندنا ان اذرعت فيها لغه لانها تعرب اعرابا مؤنثا. يعني شو معنى كل جمع سمي به واصبح الان علما هو على صوره المؤنث السالم وهو ايش يلحق به المؤنث السالم يكون يجر ينصب ويجر كثره جل كأذرعات وكذلك اولاد وكذلك ذوات اذا كانت من ذات المعنى من ذات الطيئه تقدم لها ذوي اذا كانت لغه الطيئه لا تعرف العرب العرب الاسم الاستخدام كذلك ذاته يس ذوات كذلك ايضا تكون ملحقه بشكل مستلم فيكون يدخل رايت ذواتي مراتب ذواتي الى اخره. زيد المصنف ثم المؤلف رحمه الله شرع كما قلنا بعدما بين ان المؤنث السالم ينصب ويجر بكثره هنا شرع يتكلم على الاسم الذي لا ينصرف لانه من ما تنوب به الحركه على الحركه. انا نشوف خلق الله السماوات السماوات الصفره في الشروط الو بحسب ما قلنا ذره فعل امرين ويكون نقول ينصب بكثرة يجر بفتحة يعني احنا عندنا زوج حركات تنوب على بعضهم كثرة تنوب عش يعني الفتحة تنوب عن الكسرة فاشل من الترميم والكسرة تنوب على الفتحة فاشل مين الكسرة عن الفتحة فاشل من الترميم والفتحة عن الكسرة فاشل من نوع من الصرف كي تخفوا على العكسية حاليا تقول أحسنت إلى أحمد أحسنت إلى أحمد وأحسن فعل ماضي التارك سعيد إلى حطوا جر أحمد اسم مجرور ما قلناش أحمدي علاش اسم مجرور وأوحينا إلى إبراهيم قرآن مليء إبراهيم ما قلناش إبراهيم وإلى حطوا جر إلى حطوا جر اسم إبراهيم اسم مجرور علاش لأن أجوب التحالي أنه عالم وعجمة في العالمية والعجمة لأن العالم سيدنا إبراهيم عالم على شخص وهو نبي الله خير رحمن النبي نفسه العلة الثانية هي العجمة علاش لأن من الصرف قاعدة ديالو في الحق خلينا نركز في الحق تعرفوها كل اجتمعت فيه علتان فرعيتان إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى أو علة واحدة قامت مقام علتين كل اسم اجتمعت فيه علتان فرعيتان إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى أو كان فيه علة واحدة قامت مقام علتين هادشي نبدأ نحقق في بعض الأحوال إما تحفظوها في الأزهر يعني الأزهر اللي شرحت لكم إياه أو تحفظوا في شي كتاب أخر مهم ونخص بعضهم أنا حال ايش مش يكون اتوقعت الاثنيه وحيث انه غير وتوقعت الاثنيه واصبح يشبه ايش الفعل اعطيناه حكم الفعل شنو اجرينا بها ما اعطيناش كفاءه ومنعنا من التنوين هذا هو لانه اصبح ثقيل والثقيل يناسبه لانه اصبح اذا اشبه الفعل اصبح ايش ثقيل والتنوين في ناس التنوين تخفيف لما اصبح يشبه الفعل وتقال اعطيناها الجر باش اعطينا جر بالتفصيل لان تفهم خطئ في الاسماء هذا هو ويقول المصنف هو تحدي ما لا ينصرف ما لم يضاف لكن هناك شرط هذا اسم لم ينصرف يجر بالتفصيل اذا لم يكن مضافا الى ما بعده اما اذا اضيف الى ما بعده اقول النبي الف انه يجر باش بالكسره حال تقول صليت في مساجد المدينه مساجد المدينه ها مضاف هنا من نعش النبي من جر لأنه أضيف على الغداء وكذلك تقول صليت في المساجد فالاسم من المصدر إذا دخلت عليه آل أو جر أو أضيف على الغداء يجر بس مكتر هذا قول المصنف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف ما لم يضاف ما ظرفية مصدرية لم نافية فعل مضارع حفظة من الدنيا قد يضاف فعل مضارع من المستقرون ولم يضاف نائل الفعل هو يش الاسم من الصرف من المضاف او يكون معطوف على المضاف حذفت من اللغه مش الالزام من اصل الكلمه ومن مضارع اللي فعل من جزيم تعرف انه واحد لغه واحد من جزيم كونك تحس من المضارع ان القران فيه يكون فيه يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون بس خذ لي من حذفت الجزم حذفت لغة. أما الجزم تخفيكم تخفيكم الجزم يكون بحذف النون سيأتي في الأفعال الخمسة اللي مش من الأفعال الخمسة. جزم بحذف النون كيف خاص بالأفعال الخمسة شو ضرب هنا ما لم يوضف أو يكون هذا يكون عطف على يوضف وضف الجزم السكون ويكون شو مز الجزم السكون المحذوف في النون يجي اللغة الجزم السكون المقدر على النون المحذوف إيش لغة ولم يوضف أو يكون بعد ال أو يكون أو يوجد يكون ثمن يعني يوجد أرادفة ال بعد ال أرادفة هل يقبل بعد ال أرادفة مش حشو زائد هذه أرادفة لأجل أن لأن بتقول بعد ال هذه البعدية تقتضي الاتصال ولا الانفصال